بسم الله والحمد لله. قال الله في سورة العاديات: إن الإنسان لربه لكنود. ذكر الله صفة الربوبية لتكون هذه الآية أشد لوما للإنسان، إذ أن الله سبحانه وتعالى قائم على حاجات المخلوقات، فالإنسان يجحد مع أن السبب المقتضي لعدم الجحد موجود، وهو تعدد نعم الله، استمرار نعم الله، خلق الله له، إيجاده من العدم، ومع هذا الإنسان يجحد. فيكون ذكر الربوبية هنا أشد إيلاما ولوما للإنسان.